بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنضيف بعض التنبيهات والفوائد المتعلقة بقواعد فهم أو الاعتقاد في أسماء الله عز وجل الحسنى. أما التنبيه الأول فهو أن ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى أو يخبر به أو عنه أقسام. أولا، ما يرجع إلى نفس الذات، فقولك ذات وموجود وشيء. ثانيا، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، وهذه تسمى صفات ذاتية. ومنها ثالثا، ما يرجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق، وهذه تسمى صفات فعلية. ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، ما يوصف به الله تعالى منه ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. يعني هذه الصفات التي ترجع إلى التنزيه، التنزيه يعني نفس ما لا يليق بالله عز وجل من الصفات أو الأسماء. والنفي المحض لا يعتبر كمالا إلا إذا تضمن ثبوتا. واضح؟ كما ضربنا لذلك المثل مرارا، إذا أنت أتيت إلى الملك وأردت أن تمدحه، ولله المثل الأعلى، فصدقت تقول له أنت لست جاهلا ولست جبانا ولست بخيلا ولست فاتقا ولست مثلا زبالا ولست خادما ولست الى اخر هذه الصفات كلها، هل هذا يعتبر يعني يتضمن مدحا؟ لا، النفي المحض هذا هو صفة العدم. العدم هو الذي يوصف بانه لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الذي هو يتضمن نفي هذا صفة العدم. اما النفي في صفات الله سبحانه وتعالى فانه لا يحصل تنزيه لله عما لا يليق عن طريق هذه الصفات الا اذا تضمنت اثبات الكمال، الا اذا تضمنت اثبات الكمال، فلا كمال في العدم المحض. من اسماء الله سبحانه وتعالى الذي تضمنت هذا التنزيه القدوس والسلام، هذه من الاسماء التي تضمنت تنزيهه عن النقص، تنزيها يثبت به كمال، يتضمن امرا ثبوتيا وليس نفيا محضا. من اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يدل على جمله اوصاف عديده لا تختص بصفات معينه، بل دل على معاني عده. يعني الاسم نفسه يدل على معاني كثيره جدا، نحو اسم المجيد، المجيد والعظيم والصمد. فان المجيد من اتصف بصفات متعدده من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، لان المجيد معناه يعني اصلا لغه هو موضوع للسعه والكثره والزياده وتعدد الاوصاف وكمالها وكمالها. ولذلك قال تعالى: ذو العرش المجيد، لسعه العرش وعظمته. والعظيم ايضا من اتصف بصفات كثيره من صفات الكمال، وكذلك الصمد. ايضا مما يوصف به الله سبحانه وتعالى صفة تحصل من اقتران احد الاسمين والوصفين بالاخر، صفة تحصل من اقترانهما معا، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني كل اسم على حدة له معنى، لكن اذا اجتمع واقترنا فانه يدل على صفة مزيدة تحصل من اقترانهما معا، كقولك الغني الحميد، الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد ونحو ذلك، فإن الغنى من صفات الكمال والحمد كذلك. أما اجتماع الغنى مع الحمد

تحصيل ذات الأسماء الحسنى. فالجواب لا يجوز أن يقاس عليه التخي وإن كان متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن التخي لم يرد به التوصيف كما ورد بالجواد. والقوي لا يقاس عليه الجل، تقول رجل جل وتقول رجل قوي، لكن لا يجوز أبدا تحق الله سبحانه وتعالى أن تقول الجل، وإن كان يتقارب الجل والقوي في نعوت الآدميين، لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. ولا يقاس على القادر المفيق ولا المستطيع، الذي ورد في النقل أنه قادر أو هو القادر أو هو القدير، فلا يجوز أن يقيس عليه شخص لفظ الايه المستطيع أو المفيق. وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم، لكن لا يجوز قياسا على العلم والعليم أن يسمى عارفا، عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار، وبالله التوفيق. قال التفارني رحمه الله تعالى في نظمه للعقيدة: لكنها في الحق توقيفية لنا بها أدلة وفية. لكنها يا أسماء الحسنى في الحق في المذهب الحق توقيفية، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا توقيفية، لا يجوز زيادة فيها بالعقل ولا بالاجتهاد، لنا بها أدلة وفية. فقال في شرحها: لكنها أي الأسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها. ومما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. وقال الغزالي: اتفق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي الرسول باسم ما سماه الله به. هل يجوز لواحد أن يسمي رسول اسما لم يسمه الله به؟ لا، لابد أن يسمى الرسول بما سماه الله به، ولا باسم ما سمى هو نفسه به. فلا يجوز أن تسمى الرسول عليه السلام باسم لم يسمه الله إياه، ولا باسم هو نفسه عليه السلام لم يسمى نفسه به. فإذا لم يجوز ذلك في حق الرسول بل في حق أحد من أحد الناس، فهو في حق الله تعالى أولى. أي نعم. وأما المعتزلة والكرامية فقالوا إن اللفظ إذا دل العقل على أن معناه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به أو لم يرد. هذا يعني باختصار بعض القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى، وإن شاء الله نكمل فيما يتبين الله تعالى. انتهينا عند تفسير سورة الزخرف إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد تم الكلام على هذه الآيات الكريمة ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما بأس بديه. وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح أن هذه من الحالات الكثيرة التي يتميز بها كتاب أضواء البيان، وكتاب أضواء البيان أهم في هذه الحالات. فطبعا الطبعة التي طبعت من قبل وأول الطبعات في حياة الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني إثبات لهذه الأحلات أو ظهرتها كافية لها. وقد أحسن بعض الإخوة الأفاضل حين ألف كتاب للتبيان مواضع الأحلات في أضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه لأي واحد يتعامل مع هذا الكنز الثمين من كنوز العلم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لا بد أن يكون معه هذا الكتاب، لأنه في كل موضع فيه حالة يكتب لك اسم السورة ومواضع الآيات كما هي هنا ثم يقول الحالة مثل قولي قد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة، يكتب مواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآية الكريمة. إلا أن المؤلم والمؤسف أن بعض الناس لما شرعوا في طباعة الكتاب عدة طبعات، يعني المفروض اللي يعملوا طبعا يعملوا جهد جديد، مش مجرد أن يسرق جهد الآخرين وخلاص. لا في أحد حتى الآن نعرف أنه خدم الكتاب كما ينبغي، خاصة بالنسبة للقضية في الحالات التي هي قارئ أحوج ما يكون إليك. موضوع الحالات في أضواء البيان، يعني مثلا أنا أنفقت وقتا كثيرا جدا في محاولة الوصول لهذه المواضع، لأن المذهب الذي رجحه العلامة السيوطي هنا مذهب قوي. ما المقصود بما وجه الجمع بين تلك الآيات التي فيها إثبات دخول الجنة بالأعمال وبين الحديث التي فيها لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ فهو جمع حسن وقريب كما سنبين إن شاء الله تعالى. فرجعت إلى حتى كتاب الفهارس، الأخ أثبت أن في إحالة لكن يبدو أنه مثلي أعياه الوصول لهذه الإحالة. فبحثت عن جميع المظان التي يمكن أن يكون الشيخ أشار إليها هنا في حدود علمي، فما استطعت الوصول إليها فيما سبق من أضواء البيان. لا هذه الآية التي هي آية الأعراف والتي التي هي في سورة مريم، فالله أعلم أين تكلم الشيخ على ذلك، ويحتمل أنه كان يقوله في الدروس يعني وليس في الكتاب. على أي الأحوال هذه يعني فإذا أدرى أنه لابد لمن يتعامل مع أضواء البيان من وجود كتاب الإحالات التبيان للمواضع التي في حالات من أضواء البيان. المهم الشيخ يقول قد تم الكلام على الجمع بين هذه الأدلة التي تثبت أن الأعمال سبب لدخول الجنة. يقول وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما لمعناه، ومع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد لي الله برحمة منه وفضل. هل يدخل أحد شيئا من أوجه الجمع بين الآيات والحديث؟ نعم، يعني من الباء السببية ليس باء المقابلة، يعني مش بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا بعشرين جنيه مثلا، فمعنى ان الثوب يساوي 20 جنيه، فهي ليست باء مقابلة كهذه الباء، وانما هي باء سببية مجرد سبب لدخول الجنة. طيب في جمع ثاني اوضح، انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع الذي ذكره العلامة السيوطي في قول ثاني او اقوال اخرى؟ والشيخ الانسان له رسالة مستقلة في هذا الموضوع، اللي من نوع الشرح رد من نوع بحث مستفيد. نعم البعض قالوا ان دخول الجنة برحمة الله، اما تفاوت الدرجات في داخل الجنة فهذا بالاعمال الصالحة. لكن العلامة الشيخ هنا يقول ان اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمة وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بيّنت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل، وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبله فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة، وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. أي نعم، هذا باختصار. وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الحالة حتى نقف على تفصيل أكثر، لعل نقف عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي ما اشتهيتم، ومن إما ابتدائية أو تبعضية، ورجح بدلالته على كثرة النعم، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من تبعضية، منها تأكلون، منها تأكلون. لماذا؟ لأن القول بأن من تبعضية يدل على كثرة النعم في الجنة، وعلى أنها لا غير مقطوعة ولا ممنوعة، وعلى أن أشجار الجنة مزينة بالثمار أبدا وأنها موقرة يعني مثقلة بالثمار فهي موجودة دائما، فمهما أكل أهل الجنة فإنما يأكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الأسباب التي ذكرنا. فهذا هو وجه ترجيح كوني من تبعيضية وليس ابتدائية. ثم قال تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي الذين اجتربوا الكفر والمعاصي في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يفتر ولا ينقض، وهم فيه مبلسون. مبلسون أي مستسلمون يائسون. وما ظلمناهم أي بهذا العذاب ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله والمحيدين توحيده عز وجل. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعدما أدخلوا جهنم يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليمتنا. هذه اللام لام يعني انا قلت لكم صح وانتوا خاطئ، ما يصحش ابدا انك تكون ان الخطاب من شخص عادي مثل للملك ان يكون امر، ولا اذا كنت خطاب لله فقط عادي تكون طلق الامر. يعني احذروا هذا خاصه الاخوه اللي بيدرسوا بقى في الثانويه العامه، وهذه انك تقول لام دعاء تقول عليها لام الامر وانت هل انت تامر الله معاذ الله، فلازم تنفر حدث في هذا، هي لام الطلب او لام الدعاء لام الطلب ليقضي علينا رب. هل هم يامرون مالكا؟ ما يامرون، فلذلك لا تقل لام الامر انما هي لام الطلب. ونادوا بعد ادخالهم جهنم يا مالك ليقضي علينا رب اي ليمتنا اي سلوا ان يفعل بنا ذلك. تمنوا تعطل الحواس وعدم الاحسان بشده التالم من عذاب الجسماني. قال انكم ماكثون اي لابثون. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون اي لا تقبلونه وتنكرون منه. وعبر بالاكثر لان من الاتباع من يكفر تقليدا، ولكن اكثركم للحق كارهون. هذا يعني في غايه الدقه حقيقه التفسير، وهذا من مظاهر بلاغه القران الكريم. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. طب هو هل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولكن اكثركم للحق كارهون. لماذا قال اكثركم؟ اي نعم صحيح، لان هو الكفار نوعان، اكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينكرون منه ولو كان واضحا لديهم انه حق، فهو يجحدون ويعاندون ويكرهون ويبغضون هذا الحق. لكن من الاتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء او هؤلاء الساده او المفسرين او المثقفين سميهم ما شئت كما يسمونهم الان، من الاتباع من يكفر تقليدا، هؤلاء الكبراء يكفر تقليدا. فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وهو ان ياخذ غيره بزمامه كذابا دون ان يبحث عن دليل او يتعرف على برهان. فهذا النوع موجود ضمن الكفار الذين بلغوا الحق لكنهم لم يكرهوه، بمعنى ان كفرهم انما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن اكثرهم كانوا كارهين ومبغضين للحق. قال القاشاني سمي خازن النار مالكا. مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار. سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها، بمن فضل الدنيا وملكها، لقوله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنة رضوانا لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك معناها ليقضي علينا ربك ليه؟ ادعوا الله لنا أن يميتنا.

لذلك الولد، والأولية بالنسبة للمخاطبين لا لمن تقدمهم. قال الشهاب: ولو أبقي على إطلاقه على أن المراد إظهار الرغبة والمسارعة جاهزة. قال القاسمي: وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه بالبرهان، وإما أن يدل على نفي الشرك عن الرسول بالمفهوم. أما دلالته على الأول ففي قوله تعالى: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا التفسير في هذه الآية بالذات في القاسمي كما ترون مختصر جدا، مع خطورة الانحراف في فهم هذه الآية الكريمة، مع خطورة هذا الأمر إلا أن القاسمي رحمه الله تعالى اختصر فيه جدا. ولذلك سوف نستعرض كلام العلامة السنكتي رحمه الله تعالى، حيث أبدع يعني أعظم الإبداع في تفسير هذه الآية الكريمة. هل أحد معهم استمع الأفكار أظن ذلك؟ لأنه سأختصر البحث، أنا حافظ أرقام الصفحات لكن هذه طبعا مش من سيد كتاب البيت أخطأ. نحاول نختصر عن أدوان السريع. تأملوا هذه الآية جيدا. قوله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اختلف العلماء في معنى إن في هذه الآية، فقالت جماعة من أهل العلم إنها شرطية، واختاره غير واحد، وممن اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا القول الأول إن إن شرطية، إن تذاكر تنجح، إن تأكل تثمر، وهكذا. فقالوا إن إن هنا شرطية، ومن اختاره شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن إن شرطية اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى: فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد، جواب إيه؟ فأنا أول العابدين. ماذا قالوا؟ قال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك الولد. فأنا أول العابدين لذلك الولد. وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا. وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. طبعا الإنسان قلبه يتفطر وهو يقرأ هذا التفسير، يعني أن بعض الناس تتساهل في التفسير وعدم تنقيح الأقوال إلى هذا الحد الخطير كما يتضح لنا أثناء مدرسة كلام العلامة السكتي رحمه الله تعالى. بعضهم قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني لذلك الولد، لكن هو ليس له ولد. قول آخر: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولد. طبعا كلا الاحتمالين في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه شرط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود. لا يصح الإيمان والإسلام لأي شخص إلا إذا كفر بكون إذا كفر أو اعتقد عدم استحقاق أي والد أو أي مولود لأن يعبد أو اتخذ إله. هذا الشرط في صحة الإيمان، والقضية في غاية الخطورة كما سيأتي إن شاء الله. القول الثالث على أساس إن إن شرطية: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. وقال جماعة آخرون إن لفظة إن في الآية نافية، إن تماما تساوي ما نافية. والمعنى: قل إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد. وعلى القول بأن إن نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه. الأول وهو أقرب الوجوه أن المعنى: قل إن كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويصححه دون غيره هو قوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة: سبحان ربك رب العرش عما يصفون. سبحان ربك رب العرش عما يصفون. قل إن كان للرحمن ولد، يعني ليس للرحمن ولد، ما كان للرحمن من ولد. فأنا أول العابدين، أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك، يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول عبد، عبد بكسر الباء، يعبد بفتحها، فهو عابد بفتح فكف على الخيام، وعابد ايضا سماعا اذا اشتدت انفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق: اولئك قومي ان هجوني هجوتهم، واعبد ان اهدو كليبا بداربي. اولئك قومي ان هجوني هجوتهم، واعبد ان اهدو كليبا بداربي، يعني قولي واعبد اي انف واستنكف. ومنه ايضا قول الاخر: متى ما يشاء ذو الود يصرم قليله ويعبد عليه لا محاله ظالما. متى ما يشاء ذو الود يصرم قليله ويعبد عليه لا محاله ظالما، يعني يستنكف او يستكبر عليه. وفي قصه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المذكور انه جيء بامراه من جهينه تزوجت فولدت في 6 اشهر، فبعث بها عثمان لترجم اعتقادا منه انها كانت حاملا قبل العقد لولادتها قبل 9 اشهر. فقال له علي رضي الله عنهما: ان الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول جل وعلا وفصاله في 2 عامين، فلم يبق عن الفصال من المده الا 6 اشهر. فما عبد عثمان رضي الله عنه ان بعث اليها لترد ولا ترجم. فتامل هنا قول الراوي: فما عبد عثمان، هذا هو محل الشاهد من القصه. فقوله: فوالله ما عجل عثمان، يعني ما ألف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق حين أتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عجل يعني ما استنكف ولا ألف. إذن هذا هو الاحتمال الثاني على القول بأن إن نافية، كل ما كان الرحمن ولد، فأنا أول المستنكفين الآنفين من هذا القول الذي يتنزه الله عنه. الوجه الثالث: كل ما كان، إن كان يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال مقيده: غفر الله له وعفى عنه. الذي يظهر لي في معنى الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافيا، وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال به جماعة من أدلاء العلماء. فإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية، وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا بأربعة أمور. الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جريانا واضحا لا إشكال فيه، فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة: ما كان لله ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد، فأنا أول الآنفين المستنكفين أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه، او الجاحدين النافين ان يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا فيه اشكال؟ هل الآية على هذا فيها اشكال؟ ان كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد، سواء قلنا ما كان الرحمن ولد فانا اول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن ان يكون له ولد، او فانا اول العابدين الانفين المستنكفين عن ذلك القول وانزه الله عن ذلك، او فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون ربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة لخلاف ذلك. هل اي شيء من هذه الاحتمالات المبنيه على اساس ان ان فيه في احتمال ان اي يتوهم ومتوهم ان الله يمكن ان يكون له ولد او ان يتخذ ولدا؟

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هو فصل علامة التنكير هنا في كلام حديثه ومستفيد في علم المنطق في هذا، فأنا أتجاوز عنه طلبا للاختصار. يقول في النهاية: على القول بأن الآية الكريمة جملة صرف وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة أيضا إلا على وجه المحذور لا يجوز المطير إليه بحال، لأن كون المعبود إذا ولد واستحققه هو أو ولده العبادة لا يصح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله، لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا ولا والدا. واضح؟ إذا قلنا بصحة الربط بين الجزاء والجزاء يعني فعل الشرط وجواب الشرط، ففي هذه الحالة يعني إذا قلنا إن أنت طير فلا بد من صحة الربط بين إيه؟ الشرط والجزاء. لا يمكن أن يصح الربط بينهما إلا على وجه المحال شرعا، إن هو إيه؟ إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أو فأنا أول العابدين لإيه؟ لذلك الاله الذي اتخذ ولدا. هذا المعنى قطعا كفر بواح لا شك فيه، لا شك على الاطلاق انه اذا قيل انها شرطيه فانه لا يصح الربط بينهما الا على معنى هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لان المستحق للعباده لا يعقل بحال ان يكون ولدا او والدا. ومن جوز أن يكون الإله المعبود تثبت له الولدية أو الوالدية فهو كافر كفرا مقطوع أو معلوم لازم بالضرورة، يقطع بكفره بلا شك. فشرط في صحة الإيمان الاعتقاد الجازم بأن الإله الحق المعبود لا يمكن أن يكون ولدا ولا والدا. وفيه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به محال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد، ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال. فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظاهر فساده كما شرع، وإنما تصدق التصفية في مثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا. فادعاء أن إن في الآية شرطية يكون مثل ما قيل إيه؟ لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له، لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له. هل هذا ينطق؟ لا يمكن أن ينطق بحال، لأن واحدا من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد، فالربط بين طرفي مثل هذه القضية لا يصح بحال. ويتضح لك ذلك بمعنى قوله تعالى: وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن فذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فقوله إذن أي لو كان معه غيره من الآلهة لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقل به، وغالب بعضهم بعضا، ولم ينتظم للسماوات والأرض نظام، ولا فسد كل شيء كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وما ابتغائهم إليه سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. والحاصل أن الشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا، لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل. أما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر فمما لا يصح بحال، ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه. أيضا يعني أنت تخيل الإيه على قول بأنها شرطية، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول المتارعين لعبادة ذلك الولد. طيب ما هذا هو المنطوق في زعمهم على القول بأنها شرطية؟ ما المفهوم؟ أيوة شفت الترابط مع القرآن بقى. كل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول عبدين، هذا هو المنطوق. أنا سأسارع إلى عبادتي أو عبادة ذلك الولد والعياذ بالله. المفهوم كل إن لم يكن للرحمن ولد فلست بعابد فأتباطئ لن أعبده، يعني كأنه لا يعبده إلا إذا كان له ولد أو لا يسرع عبادته إلا إذا كان له ولد. هذا المنطق المفهوم. قل إن لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الرافضين لعبادة هذا الإله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك هذا يترتب على التساهل في القول بأن إن شرطيا. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما فظيعا كعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة، ورد عليه الحديث العلامة السقطي تفيد به كلام في تفصيل يعني كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى هو الحديث علق على كلام الزمخشري أصل جدا في النقد كلام الزمخشري. الزمخشري اعتدى عدوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة، يعتدي أشد العدوان وأبطل انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم قال في الفتية وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامك وشدة ضلالك وتناقضه لتناعته ووضوح مثلانك، فهي عبارات منخرطة وتبسقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في طياتها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بزخرة القول وهو عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته، كما قيل وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها تسعة. هل قاعد يأكد ويقسم ويكرر ويقول لها الجبل بقى حيتمخض عن حاجة مهمة، يقول بقى يعني يقول إن واحد ممكن يكثر الكلام ولكن لا فائدة من هذا الكلام. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها تسعة. وفي قول الآخر فظل يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المفسرين الإمام ابن الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى ذهب إلى أن إن إيه شرطية، ورد على القول بأن على من يقولون إن إن ما يعني نافية، قال لا هذا يلزم منه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا المذهب هو قالوا بأن كلمة إن نافية قل ما كان للرحمن ولد ده يلزم إيه منه معنى المحظور لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا لأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحافظ ابن جرير لم يمل من هذا التفسير بناء على إنه لو قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد فالكفروح هنفتح باب الكفار أن يطعنوا ويقولوا لا صح ماشي ما كان الرحمن ولد في الماضي، فإذا انطلق لم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما طاهر الجن وولدت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم، هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ ابن جرير؟ تفضل. أحسنت. نعم. سيبك كان من القرآن مليء بعشرات الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بفعل كان، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار وليس فقط إيه؟ فعل الماضي النافع يعني بهذا المعنى. يقول العلامة السكتي رحمه الله تعالى إن هذا المحذور وأن هذا المحذور يمنع من الحمل على النفس لا شك في عدم صحته لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام إن قلنا إن كان الرحمن ولد معناها ما كان الرحمن ولد في الماضي فقط، وهنفتح باب المشركين يقولوا طيب لكن صار عليه بعد ذلك وعياذ بالله الولد فهذا لا أثر له، ولو كان له أثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن الماضي في نحو قوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله على كل شيء قديرا إن الله كان عليا كبيرا إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل، أنه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم صدقت ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له، لكان لو هم فهموا كان من الآيات من يعني لو كان الكفار ممكن يفهموا من الآية ما كان للرحمن ولد إن ذا فقط في الماضي، كان أولى أن يعترضوا على عشرات الآيات التي سمعوها من أمثلة الآيات التي ذكرنا وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليا كبيرا، كان أولى ده كان في الماضي لأن كان تدل على الماضي فقط. لكن هل حصل هذا؟ لا، لأنهم يفهمون لغة العرب وهم أهل هذه اللغة، فلم يقولوا كان عليما حكيما في الماضي ولكنه قرأ عليه عدم ذلك. أيضا المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، ألم يقل نفسه تعالى وما كان ربك نسيا؟ طيب هل على كلامه يعني في الماضي فقط؟ هل أحد من المشركين اعترض وقال لك أنه يمكن أن يطرأ عليه والعياذ بالله النسيان بعد ذلك؟ ما حصل ذلك، لماذا؟ لأن هي لأنهم أهل اللغة ما فهموا أبدا أن هذا يكون في الماضي، بل بالعكس فهموا أنه كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما كنت متخذ المضلين عضوا، صيغة ماضي أيضا. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، والآيات مثل ذلك كثيرة. ومن أوضحها في محل النزاع وما كان معه من إله، هيعترض حد يقول لا دي ما كان يبقى في الماضي، ليه في محل النزاع؟ ليه دي ألصق آية في محل النزاع؟ أقول فيها إيه؟ ما احنا كلامنا كله على هذا الإهام الذي يزعمون أنه يترتب على القول بأن إن نافية زي ما. طيب نجيب لهم الآية دي وما كان معه من إله زي إن كان معه من إله نافية. فلو كان محظور ممكن المشركين يقولوا لا ما كان معه من إله في الماضي لكن طرأ بعد ذلك معه شريك والعياذ بالله. واضح. من أوضح الأمثلة في محل النزاع قوله تعالى وما كان معه من إله، ما هي في الماضي. ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، أيضا بناء ما اتخذ الله من ولد. فإن الكفار لم يقولوا يوما صدق ما اتخذه في الماضي ولكن طرأ عليه اتخاذه، كذلك في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هي في الماضي برضه. وقال لم يلد ولم يولد، لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي، لم يلد يبقى في الماضي. والكفار لم يقولوا يوما صدقت لم يتخذ ولدا في الماضي ولكنه طرأ عليه اتخاذه، ولم يقولوا لم يلد في الماضي ولكنه ولد أخيرا. والحاصل أن الكفار لم يقروا أن الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. وبذلك تعلم أن ما زعموه من إيهام المحذور في كون إن في الآية نافية لا أساس له ولا معول عليه، وأن ما ادعوه من كونها شرطية ليس له معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق الله بحال. خلاصة الكلام الحاصل أن كون معنى إن في الآية الكريمة هو النفي لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام، وأن الآيات القرآنية تشهد له لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى في القرآن. وأما كون معنى الآيات الشر والجزاء فلا يصح له معنى غير محذور في اللغة، وليس له في كتاب الله نظير لإجماع أهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن والتعليق بلو، لأن التعليق بلو يدل على عدم الشر، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط بخلاف بإن، فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشرط بلا نزاع. ثم قال تبارك وتعالى سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا سبحان هذا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وإجلاله. ولما قال تبارك وتعالى قل إن كان يعني ما كان للرحمن ولد نزه نفسه تنزيها تاما عما يصفونه به من نسبة الولد إليه، مبينا أن رب السماوات والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. ثم قال تبارك وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا أي في باطلهم، ويلعبوا أي في دنياهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وذلك يوم يكليهم الله بذريتهم عليه جهنم، وهو يوم القيامة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله الحق المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. فهذا معنى قوله هنا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الإله الحق المعبود بحق. ولا ينافي ذلك كون المشركين اتخذوا معه آلهة باطلة، لأن ما آلهم مع هذه الآلهة هو الإيه؟ هو الخلود في جهنم إلى الأبد. فهذه آلهة باطلة، ولذلك كما قلنا مرارا إن معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وأما ما عدا الله من الآلهة فهو باطل بلا شك. وهو الذي في السماء إله، يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض كما في آية الأنعام بلا شريك. وهو الحكيم العليم أي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء لمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي الشفاعة لهم عند الله كما زعموا أن أندادهم شفعاء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني لا يملك هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله أن يشفعوا لهم كما يزعمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي من آمن بالله فأقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقة توحيده، أي وحدوه وأخلصوا له على علم منهم ويقين، كقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير: هذا استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. قال الشهاب: استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وأنها تجوز وإن لم يشهد. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي خلقنا الله الذي خلقنا، لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره. وهذا أحد الأدلة الكثيرة جدا المنفوذة في القرآن الكريم التي تثبت أن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، النصارى يقولون لا رب إلا الله، وهكذا جميع طوائف المشركين حتى اليهود لا رب إلا الله. أبو جهل وغلاف كان يقول لا رب إلا الله، لو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله التي تأتي من أثر ربوبية الخلق، يعني الإحياء والإماتة والرزق، يعني كل ما يأتي من الله إلى العباد فهو إيه؟ أفعال الربوبية. فهم جميعا كانوا يقولون أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، وهكذا. فتوحيد الله بأفعاله هو، هذه عقيدة مشتركة بين كافة الأمم الكافرة. ولم يحكي الله سبحانه وتعالى او لم يحط علينا في القران عن امه واحده انها انكرت وجود الله، انها انكرت وجود الله. نعم منهم من انكر البعث والنشور كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، لكنهم لم ينكروا وجود الله بدلاله سياق الايات في سوره المؤمنون كما سياتي ان شاء الله تعالى. لكن بيت القصيده هو ايه؟ لا اله الا الله، هذه هي القضيه. فكلمه النجاه ليست لا رب الا الله، لان كما نرى هنا في هذه الآية: ولئن سألتهم من خلقهم من ربهم الذي خلقهم لا يقولون الله، يقرون بذلك. فأنى يؤتكون، أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قيل محمد صلوات الله وسلامه عليه شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم. بعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التي فيها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ احسن. نعم القدم بقول النبي عليه الصلاه والسلام. هل في شيء اخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم قوله تعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاه والسلام، لان لله سبحانه وتعالى ان يقسم بما شاء من مخلوقاته واياته العظيمه. فانظر الى حب الله نبيه محمدا عليه السلام، يحلف بحياته فيقول لعمرك يا محمد، يعني زي ما تقول انت، وطبعا ده غلط وحياتك خطا ان احنا نحلف غير الله، لكن الله حلف بحياه النبي محمد عليه السلام، وهذا ما لم يحصل لنبي اخر من الانبياء. ولعمرك انهم لفي سكرتهم يعملون، وهنا حلف بكلامه بقوله، وقيل اقسم بقول محمد عليه السلام. ماذا قال؟ يا رب شاكيا الى الله، يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل ان قيله معطوف على وعنده علم الساعه مع كل الفصل، وعنده علم الساعه وعلم قيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا قول وسياتي اقوال اخرى. وقيله اي قيل محمد صلوات الله عليه شاكيا الى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم، يا رب ان هؤلاء قوم، ان هؤلاء الذين امرتني بانذارهم وارسلتني اليهم بدعائهم اليك قوم لا يؤمنون، اي بالتوحيد والرساله واليوم الاخر. كقوله تعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، فادعى ان الضمير في قيله لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له. وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، وقال موسى عليه السلام شاكيا قومه فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، وقال نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا الى اخر الايات. فافصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءه اخرى فسوف تعلمون. هذه الايه الكريمه يقول الشنقيطي رحمه الله هذه الايات الكريمه تضمنت ثلاثه امور. الاول امره بالصفح عن الكفار، صفح عنهم، امره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني ان يكون لهم سلام. الثالث تهديد للكفار بانهم سيعلمون حقيقه الامر وصحه ما يوعد به الكافر من عذاب النار. اما الاول فقد اوضحه قوله تعالى فاصفح عنهم، قال تعالى وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم. والصفح هو الاعراض عن المؤاخذه بالذنب، قال بعضهم وهو ابلغ من العفو، قال لان الصفح اصله مشتق من صفحه العنق، فكانه يولي المذنب بصفحه عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه. واما الامر الثاني فافصح عنهم وقل سلام، فقد بين تعالى انه هو شان عباده الطيبين، ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين عليه الصلاه والسلام، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب هذا السياق وقالوا ايه اعرض عنه، وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يسمى كلمه واحده في اللغه العربيه، يعبر عنه كلمه واحده على وزن المفاعله. لا ايوه المشاركه، المشاركه يعني كل واحد خلاص بتقول ما فيش بينه وبينك شيء، انت حالك وانا حالي وكل واحد يروح لحاله، يعبر عن كلمه ايه المشاركه. المشاركه كما في قوله لكم دينكم ولي دين، واضح كذلك هنا قال لا تنكروا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز وجل عن ابراهيم انه قال له ابوه لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، قال له سلام عليك. ومعنى السلام في الآيات المذكورة إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء. فانتجوا جيدا لهذا المعنى كي لا يتعرض عندكم النهي عن مداءة اليهود والنصارى بالسلام وبين الأمر هنا بالسلام. فالسلام هنا المقصود منه المتاركة. المتاركة ما معنى السلام؟ مش المقصود السلام الذي هو التحية الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله، لا. المقصود هنا وقل سلام ما معناها؟ أنك أخبر هؤلاء الكفار بأنك لن تمسهم بأذى، إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم، وأنك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلام عليكم يعني سلمتم منا، لا نشافهكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. أي نعم. فإذا يعني لا يصح أن كانت الآية، إذا كانت الآية تستعمل في عدم المسافهة ورد التفاهة بالمثل، ومعنى سلام أننا لا نؤذيكم، فلا يجوز أن الإنسان يستعمل نفس الآية في المسافهة، لأن بعض الناس يبقى عايز يكتب اللي قدامه ويقف بالجهل، فيقول له سلام عليك لا نبتغي الجاهلين، وهو يقصد إيه؟ أن يقفه بالجهل، هذه مسافهة، واضح؟ لكن المقصود سلام عليك أننا لن نؤذيكم، هذه متاركة كما يعني قلنا. نعم. يعني اذكر من قديم في احدى المحاكمات القديمة كان القاضي بياخذ الاسماء بتاعت الناس يعني ويقول له مذنب ام غير مذنب، فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل هو حقق معنى السلام عليكم يعني لما يسموه انه جاهل؟ هذه يعني هو هو في هذه الحالة هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الآن، ناقض المعنى الذي تدل عليه الآن، والله تعالى أعلم. أما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار لأنهم سيعلمون الحقيقة فسوف تعلمون، فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال أيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال ايضا عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكثير من اهل العلم يقول ان قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بايات السيف، وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس بمنسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصفح عن الجهلة والاعراض عنهم وصف كريم وادب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهه الكفار الى حد القتل، لكن لا يعني ذلك ان يكون الانسان سيء الخلق والا يتحلل مكارم الاخلاق، فالقتل في محل يجب فيه القتال. اما الصفح عن الجهله والصبر على اذاهم او الاعراض عنهم فهو وصف كريم وادب سماوي ليس مما يدخله النفس، لان هذه من محاسن الاخلاق العفو والاعراض عن الجاهلين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الخاتمه من سوره الزخرف فافتح اي اعرض عنهم وقل سلام لكم او عليكم او امري سلام، اي متاركه. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول فهو سلام متاركه لا تحيه، سلام متاركه لا تحيه. وقال الرازي احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر، ثم قال إن صح هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد قول سلام وأن يقال للمؤمن سلام عليكم، والمقصود التنبيه على التحية التي تذكر للمسلم والكافر، يعني إن كان كافر قل له سلام. وفيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره الرازي فيه نظر، لأنه جمود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن نظائره. يعني بنتهم من الآية ان بعض الناس فهم سلام يعني الكافر تقول له سلام بس، لكن المسلم تقول سلام عليكم. طبعا هذا فيه غفلة عن نظائره من القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام سلام عليك، استعمل ايه كلمة عليك سلام عليك استغفر لك رب، ربطت آية الآية الأخرى في سورة القصص سلام عليكم هذا ابتغي الجاهلين، استعمل كلمة عليكم. ها نعم. على أن الأكثر على أن الخبر هنا محذوف سلام أي عليكم، والمقدر كالمذكور والمحذوف لعلة كالثابت. فالصواب أن السلام للمشاركة، والله تعالى أعلم. فالسلام هنا للمشاركة، مش التحية التي يلقيها الإنسان كلما قابل الشخص. واضح أم غير واضح؟ فأنا البيت سألت سؤال عن كلمة المشاركة، لأن هذا مصطلح نحتاجه كثيرا خاصة في مثل هذه الآيات، أن هذا السلام مشاركة، يعني بتقول كل واحد يروح حاله، أنت لك دينك وأنا لي دين، طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق، ولكم أعمالكم لنا أعمالكم لكم أعمالكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وكل واحد بقى يروح حاله. فهذا هو المعنى المشاركة، خلاص بينهي الكلام معك. فإذا هذا السلام سلام مشاركة وليس سلام تحية. فإذا قلنا إنه سلام مشاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئ اليهود والنصارى في النصارى بالسلام، إلا إن كان على صفة عامة مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام والسلام على من اتبع الهدى. فيمكن إذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار أن تقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، اللي اتبع الهدى بأي سنة، وأنت تقصد المسلمين. أو تقول وأيضا النبي عليه السلام لما أرسل الكتاب إلى هرقل أيضا سلم بقوله السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ أما مبادئ اليهود والنصارى بالسلام فإن ذلك لا يجوز أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يجوز كيف حالك أو كذا، في رواية عن الإمام أحمد أنه قال هذا أشد من السلام، وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك، لكن بعض العلماء قالوا إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد التحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام، أو لعموم قوله تعالى وأحييكم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها. على أي حال نرجو أن يأتي وقت آخر نفصل فيه هذه الأحكام، أحكام السلام إن شاء الله تعالى. فسوف يعلمون أي حقيقة ما أرسلت به في سمو الحق وزهوف الباطل. الحقيقة ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال القاتل قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم، هل يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؟ فهذا معطوف على هذا القول الاول، وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا، او على محل الساعة لانه في محل نصب عنده علم الساعة لانه مصدر مضاف لمفعوله، او بإضمار فعله اي وقال في له، وقرئ بالجر عطفا على الساعة، او الواو للقسم وقيله والجواب محذوف اي لأفعلن بهم ما اريد، أو مذكور وهو قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وقرئ بالرفع وخيله عطفا على علم الساعة بتقدير مضاف أي وعنده علم خيله، أو مرفوع بالابتداء ويمنى يا رب إلى آخره هو الخبر، أو الخبر محذوف، أو أي وخيله وخيله كيف وكيف مسموع أو متقبل. وفي الحواشي مجازيات جدلية فازدد بمراجعتها علما. هذا آخر تفسير سورة الزخرف، ونترى الأسبوع القادم إن شاء الله في تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.